السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب رفع الأيدي في الدعاء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها زعم أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول: إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. قول عائشة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه، أي إلى الله سبحانه، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة: باب رفع الأيدي في الدعاء. قولها يقول إنما أنا بشر، هذا من براهين التوحيد، فإن البشر الذي يمد يديه إلى الله مفتقرا سائلا طالبا لا يصح أن يسأل ويدعى ويرجى، فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع، والعبادة حق لله وحده، فلا يسأل إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قوله فلا تعاقبني، أي على ما أقول. قوله أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه، وقد سأل الله عز وجل أن يجعل كل دعوة دعاها على أحد أن يجعلها رحمة عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. رواه مسلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادع الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه، فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. قول الطفيل: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، أي عصت الله وابتعدت عن الطاعة وأبت أن تستجيب لدينه، ورفضت قبول ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فادعوا الله عليها، يطلب رضي الله عنه ذلك وهو دوسي، لأن الأمر بلغ عنده مبلغا عظيما بسبب شدة إعراض قومه وكونهم عصوا وأبوا وامتنعوا من قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه من التوحيد والعبادة والإخلاص لله والبعد عن الشرك. قوله فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه، ذكر أدبين من آداب الدعاء وأسباب إجابته، وهما استقبال القبلة ورفع اليدين. قوله فظن الناس أنه يدعو عليهم، لأن الذي طلب منه صلى الله عليه وسلم هو أن يدعو عليهم، حتى قيل كما في الصحيحين: هلك الدوس، لأنه إن دعا عليهم هلكوا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا، فسأل الله أن يهدي قلوبهم للإيمان وأن يشرح صدورهم للدخول في هذا الدين، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله وأتي بهم أي ودع الله أن يأتي بهم وأن يقبل بقلوبهم فيأتوا راغبين مقبلين، فأجيبت دعوته صلى الله عليه وسلم فيهم وهداهم الله. والشاهد من الحديث مد الأيدي في الدعاء، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ورفع يديه ثم دعا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قحط المطر عاما، فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال، فرفع يديه وما يرى في السماء من سحابة، فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله، فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، فدامت جمعة. فلما كانت الجمعة التي تليها فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت واحتبس الركبان، فتبسم لسرعة ملال ابن آدم وقال بيده: اللهم حوالينا ولا علينا، فتكشطت عن المدينة. قوله قحط المطر عاما أي أصاب الأرض القحط والجدب بسبب انحباس الأمطار وتأخرها عن وقت نزولها. قوله فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال، فرفع يديه وما يرى في السماء من سحابة. هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وفيه من الفائدة أنه يشرع للإمام والمأمومين إذا استسقوا وقت خطبة الجمعة أن يرفعوا أيديهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، حيث رفع يديه ورفع الصحابة أيديهم. فهذه صفة تشرع وقت الاستسقاء فقط، ولا تشرع وقت الخطبة في غير الاستسقاء. ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على من رفع يديه بالدعاء وقت الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في الاستسقاء. قوله فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه، رؤية بياض الإبط عندما يمد الإنسان يديه لا يكون إلا عن مبالغة في الرفع. أما الرفع المعتاد كما تقدم وهو أن يمد يديه إلى حذو المنكبين فهذا لا يرى فيه بياض الإبط. وبهذا يعلم أن لرفع اليدين في الدعاء مراتب بحسب نوع الدعاء، وهي ثلاث مراتب دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا. قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. ومراده بالمسألة الدعاء المعتاد في عموم الأحوال، فإن الداعي يرفع يديه حذو منكبيه، وفي هذه الصفة لا يرى بياض الإبط. وقوله والاستغفار في رواية والإخلاص أن تشير بإصبع واحدة، وهذا يكون في التشهد وفي خطبة الجمعة حيث كان صلى الله عليه وسلم يشير بإصبع واحدة. وقوله والابتهال أن تمد يديك جميعا، وهذا يكون في النوازل وفي الأمور الشدائد وفي الكربات تمد اليدين مدا. قال ابن تيمية رحمه الله: جعل المراتب ثلاثا، الإشارة بإصبع واحدة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر، والثانية المسألة وهو أن تجعل يديك حذو منكبيك كما في أكثر الأحاديث، والثالثة الابتهال وهو الذي ذكره أنس رضي الله عنه، ولهذا قال: كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وهو الرفع إذا اشتد وكان بطون يديه مما يلي وجهه والأرض، وظهورهما مما يلي السماء. وترجع هذه الصفات في الرفع إلى نوع الدعاء، فإذا كان ابتهالا وهو شدة المبالغة في الطلب فلرفع اليدين فيه صفة، وإذا كان دعاء ومسألة فللرفع فيه صفة، وإذا كان استغفارا أو توحيدا وتمجيدا فللرفع فيه صفة. وجاء في رواية عن أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. واستشكل ذلك لأن رفع اليدين في غير الاستسقاء ورد في أحاديث كثيرة مر معنا في هذه الترجمة شيء منها. والجمع بين هذه الرواية والأحاديث الأخرى أن المنفي هنا في حديث أنس رضي الله عنه صفة الرفع وليس عموم الرفع، أما الرفع المعتاد في عموم الأدعية فهذا ثابت. وهذا يبين خطأ بعض الناس أنه في الدعاء المعتاد يرفع يديه رفعا شديدا، وهذا إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الاستسقاء. قوله يستسقي الله أن يطلب من الله سبحانه أن يسقيهم المطر. قوله فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، أي عظم على الشاب الذي بيته قريب من المسجد كيف يصل إلى بيته مع شدة الأمطار وغزارة نزولها، هذا الشاب فكيف بكبير السن. قوله فدامت جمعة أي استمر المطر ينزل أسبوعا كاملا. قوله فلما كانت الجمعة التي تليها فقال يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبس الركبان، فتبسم صلى الله عليه وسلم لسرعة ملال ابن آدم، أي حصل لهم الملل سريعا، فقبل أسبوع كانوا يريدون المطر ويشكون الحاجة، فصاروا يشتكون كثرته ويريدون صرفه عنهم. قوله وقال بيديه اللهم حوالينا ولا علينا، أي اجعله في الأماكن التي حوالينا ولا تجعله علينا. وجاء في رواية في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قوله فتكشطت عن المدينة أي تكشفت، فجعلت تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة. وفي رواية للحديث في الصحيحين قال أنس رضي الله عنه أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة، قال فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. والشاهد من الحديث مشروعية رفع اليدين في الدعاء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الصلت قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. تقدم هذا الحديث ومضى الكلام على معناه، وفي المرة الأولى رواه المصنف رحمه الله عن شيخه مسدد عن أبي عوانة